لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام بن جزي رحمه الله تعالى، ولا زلت وإياكم في المقدمة الماتعة النافعة التي لا يستغني عنها طالب علم التفسير، ومع الباب الرابع من الأبواب في هذه المقدمة النفيسة، حيث يقول رحمه الله تعالى: الباب الرابع فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. سمى هذا الباب بفنون العلم، وبعض العلماء يسميها أنواع علوم القرآن، ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميت فنونا أو سميت أنواعا. وقد ذكرها الزركشي في كتابه البرهان، وزاد عليها أكثر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان، والمؤلف هنا ذكر بعضا منها وأدخل فيها كذلك ما ليس منها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا فقط. المؤلف هنا اقتصر على 12 فنا من أنواع علوم القرآن، وقد أوصلها السيوطي إلى أكثر من 100 نوع. قال: وهي التفسير. ولاحظ أن المؤلف هنا جعل التفسير نوعا من أنواع علوم القرآن وفنا من فنونه، مع أن التفسير هو المقصود، التفسير هو المقصود بهذه العلوم، لأننا ذكرنا في أول هذا الدرس، في أول درس فيه، أن علوم القرآن هي علوم مساندة مساعدة تساعد على فهم كلام الله جل وعلا، فهي معينة للمفسر. لكن المؤلف جعل التفسير نوعا من أنواع علوم القرآن وفنا من فنونه، ولعله يقصد رحمه الله تعالى أن التفسير هو المقصود بهذه العلوم، ولذلك جعله أول العلوم المتعلقة بكلام الله جل وعلا. سيأتي إن شاء الله كلام المفسر أو كلام المؤلف على التفسير وعلى كل نوع من هذه الأنواع. قال: والقراءات. أما القراءات فهي لا شك أنها لصيقة ولها أثر كبير في علم التفسير، فإن القراءات تعين المفسر على فهم كلام الله جل وعلا وتكشف معاني الآيات. مثال ذلك مثلا في قراءة: وأرجلكم واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرأت بالنصب وبالخفض بالجر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكلاهما قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن كل قراءة لها مدلولها، وهي وإن كانت اختلافا في الإعراب، لأن قراءة النصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطف الأرجل على الوجوه، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، لا عطف الأرجل على إيش؟ على المغسولات، لكن بينهما الممسوح. قال أهل العلم: وإنما أدخل الممسوح بين المغسولات ليدل على أن الترتيب فرض، فهذا على قراءة النصب. على قراءة الخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالمسح يكون للرؤوس ويكون للأرجل، فهذه هاتان قراءتان لها معنيان مختلفان، لأن الأولى قراءة النصب تدل على أن الرجلين واجبهما الغسل، وقراءة الخفض ستدل على أن الرجلين واجبهما المسح. قال الأهل العلم الرجلان لا تخلوان من أمرين، إما أن تكونا مكشوفتين يعني بلا خف ولا جورب ولا شراب فواجبهما الغسل وتحمل عليها قراءة النصب، وإما أن تكون الرجلان مستورتان إما بخف أو جورب أو شراب أو غيره، فإذا كانت الرجلان مستورتين فالواجب فيما ماذا؟ المسح. فلاحظ أن اختلاف القراءات يعين على فهم معنى الآية. كذلك في قراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ قراءة عن الكساء وغيره فتثبتوا، فقراءة تثبتوا قراءة سبعية متواترة تكشف لك معنى التبين وهو التثبت في الأمر وعدم الاستعجال في تلقي الأخبار عن الفساق. فلاحظ القراءات علم مهم جدا، وإن كان بعض الناس خاصة ممن ليس له عناية أو دراية بعلم القراءات يهون من شأنها، ولذلك قل أن تجد مفسرا من المفسرين إلا ويورد في كتابه من القراءات ما يعين على فهم الآية. أول هؤلاء الطبري، فالطبري إمام المفسرين في كتاب جمع البيان عن تأويل آية القرآن يذكر غالبا عند كل آية ما فيها من القراءات ويرجح بعضها على بعض ويستدل بها على فهم وبيان معنى الآية، بل قل أن تجد مفسرا إلا ويذكر القراءات، حتى إن بعض المفسرين يذكر القراءات الشاذة، هي غير متواترة ولا يقرأ بها لكنها شاذة من حيث الإسناد فيستعان بها على فهم معنى الآية، مثل قوله جل وعلا في سورة الزخرف عن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة يعني عيسى، هناك قراءة شاذة لكنها تعين على فهم الآية وإنه لعلم للساعة، فإن عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى وأمارة من أماراتها، وإن عيسى علم يعني أمارة وعلامة على قرب قيام الساعة. فانظر إلى أثر قراءات في بيان معنى الآيات، ولذلك لا بد أن يستعين المفسر بالقراءات حتى تكشف له معاني الآيات، وهذا باب واسع. ولذلك لا يخفى عليكم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وإنما أنزله الله على هذه السبعة الأحرف من باب التيسير على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل على حرف فاستزاده فأقرأه حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. أما ما المراد بالأحرف السبعة فإن الخلاف فيها كثير في معنى المراد بالأحرف السبعة، والصحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره ابن الجزري أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب، مثل هلم وأقبل وتعال وإلي، أربع كلمات كلها مدلولها واحد، فهذا معنى الأحرف السبعة جاءت من باب التيسير. وليست الأحرف السبعة هي القراءات السبع، انتبه، فإن هذا عند بعض الناس يظنونه صوابا، فإن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة وإنما هي بعض منها، لأن القراءات السبع قراءات اشتهرت عن القراء الذين أشهروها عاصم ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر، هؤلاء السبعة وجدوا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، منهم من تلقى عن الصحابة القرآن واشتهروا بها. فجاء ابن مجاهد رحمه الله تعالى، محمد بن مجاهد، فجمع هؤلاء السبعة وذكرهم في كتاب سماه السبعة قراء، وعنهم أخذ الناس القراءات، ولكل قارئ أو لكل إمام من هؤلاء السبعة راويان، فعاصم له حفص وشعبة، وهكذا كل إمام وقارئ من السبعة يروي عنه راويان مشهوران، وعنهم اشتهرت القراءات. فهذه القراءات الموجودة الآن السبع أو العشر كلها راجعة إلى الأحرف السبعة، لكن فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع، فينبغي التنبه لهذا. والكلام في موضوع القراءات يطول، ولذلك كان أهل العلم ولا زالوا بحمد الله تعالى يعتنون بالقراءات عناية كبيرة جدا، من حيث توجيه القراءات، لماذا قرأ هذا القارئ كذا ولماذا قرأ كذا. اختلاف بينهم لا يخلو من أمور ثلاثة، يعني اختلف القراء في قراءة الآية أو الكلمة إما للمعنى، يعني هذه القراءة على معنى وتلك على معنى، مثل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقروء المفسرون اختلفوا فيها على قولين، القرء هل هو الحيض أو الطهر. فالقراءات التي تأتي في الآية الاختلاف فيها يرجع إلى اختلاف المعنى، فتأتي كل قراءة بمعنى غير المعنى الذي جاءت به قراءة الأخرى، أو يكون من جهة الإعراب، فأحيانا يكون قراءة فلان بالرفع والآخر بالنصب على توجيه، على توجيه، مثل قوله تعالى متاع الحياة الدنيا بالنصب، قراءة حفص قرئ متاع الحياة الدنيا، فهذا وجه آخر من أوجه القراءات. كذلك من جهة اللغة، اللغة واسعة، اللغة العربية واسعة، فتأتي القراءات على أوجه اللغة المختلفة. ولا يخفى أنه لا يمكن إثبات قراءة والتلاوة بها إلا بشروط ثلاثة، وهي أن يكون إسنادها صحيحا، لا بد أن تكون القراءة بإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن توافق الرسم العثماني، لأن الرسم العثماني وجد في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه، بمجمع من الصحابة فاتفقوا عليه، فأصبح حجة يرجع إليه، فلا يجوز أن تقبل قراءة مخالفة للرسم العثماني. لماذا؟ لأن الرسم العثماني أقره الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه، ولأن القراءات العشر المتواترة لا تخرج عن الرسم، لأن الرسم العثماني له مزايا، من مزاياه أنه يستوعب القراءات كلها. قد ذكرت سابقا أن القرآن قبل النقط، قبل التشكيل والنقط، تجد الكلمة مكتوبة بدون نقط في الرسم العثماني، فتحتمل قراءات متعددة، مثل قوله جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا فيها خمس قراءات، بشرا ونشرا ونشرا ونشرا وغيرها، فلاحظ أنها مختلفة ليش؟ في التشكيل فقط، لكن رسمها باء ثم سنة الشين ثم راء ثم ألف. قبل النقط سواء قرأتها بشرا أو نشرا أو نشرا أو نشرا فإنها تستوعبها قراءات كلها لهذا الرسم العثماني. وهكذا في قوله فتبينوا أو فتثبتوا، رسم الكلمة من دون نقط يحتمل قراءة تبينوا وقراءة تثبتوا. فيمتاز الرسم العثماني بأنه يستوعب ويحتمل القراءات كلها. ولذلك لا يجوز أبدا أن يكتب القرآن كله بالرسم الإملائي. لكن لو أنك في اختبار مثلا طالب وأراد أن يكتب آية برسم إملائي جاز ذلك، أو يكتب بعض آيات أو شيئا من السورة. أما أن يكتب القرآن كله من الفاتحة إلى الخاتم للناس برسم غير الرسم العثماني فهذا لا يجوز، لأن الصحابة أجمعوا على هذا الرسم وتلقوه بالقبول وتلقته الأمة بعدهم، فلا يجوز أن تخرج عنه. هذا الثاني. الشرط الثالث لقبول القراءة أن توافق وجها من أوجه النحو ولو احتمالا. وهذا الشرط فيه كلام، فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد تأتي قراءات متواترة وصحيحة ومعتبرة وإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن اللغة تردها. ما المقدم، القرآن أو اللغة؟ القرآن، لأن القرآن حكم على اللغة وليست اللغة حكم على القرآن. فما صح قرآنا صح لغة، وليس ما صح لغة صح قرآنا. لذلك بعض النحويين كسيبويه والبصريين كذلك تجد أنكروا بعض القراءات السبعية مثل قراءة حمزة في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه قراءة الجمهور، عطف الأرحام على اسم الكريم الله، واتقوا الله واتقوا الأرحام، هذه قراءة الجمهور، منها قراءة حفص. حمزة قال قرأها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعطف الأرحام على إيش؟ على الضمير المتصل في به، واتقوا الله الذي تساءلون به يعني وبالأرحام. قال أهل اللغة إنه لا يجوز لغة عند البصريين، لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل إذا كان مجرورا، فالاسم الضمير الهاء في به مجرور بالباء. قالوا لا يجوز أن تعطف الأرحام على الضمير، لذلك بعضهم تجرأ فقال هذه قراءة قبيحة. هذا خطأ. إذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبل قراءة. بل ذكر أهل اللغة وجها لهذه القراءة وأنها صحيحة لغة كذلك، لكن ربما عند البصريين لا يصح، أو عند سيبويه لا يصح. فهذا لا يعنينا، بما أن السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح معتبر، إذن لا نلتفت إلى اختلاف أهل اللغة. هذا استطراد لأجل إيش؟ بيان أهمية علم القراءات، والكلام فيه يطول. قال: من العلوم والأحكام، وهذا يكاد يكون صلب أو من صلب موضوعات القرآن الكريم، وهو الأحكام الشرعية، الحلال والحرام. فقلنا سابقا أن كتاب الله تعالى مداره على كم؟ ثلاثة: الأحكام، الحلال والحرام، والثانية الأخبار، القصص يعني ويدخل فيها، وما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته والتوحيد. فهذه الثلاث، الأوامر والنواهي أو الأحكام، هي جزء لا يتجزأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي علم مستقل ونوع مهم من أنواع علوم القرآن. لذلك تجد أن بعض المفسرين جعل تفسيره منصبا على الأحكام، مثل تفسير القرطبي جامع أحكام القرآن، كذلك الجصاص جعل كتابه أحكام القرآن في إيش؟ في الأحكام. كذلك ابن العربي، كل هؤلاء جعلوا تفسيرهم منصبا على الأحكام. تجد إذا أردت الفقه ارجع إلى جامع الأحكام القرطبي، تجد أنه تكلم في الآيات من جهة الأحكام، من جهة الأحكام الشرعية على مذهب الشافعية، لأنه شافعي رحمه الله تعالى. ثم قال والنسخ، النسخ علم من علوم القرآن، لكنه ليس فقط من علوم القرآن فقط، بل هو مشترك بين القرآن وبين السنة، لأن النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة. ومر معنا أن النسخ ما هو في اللغة؟ الإزالة. قالوا نسخت الشمس الظل، هو الرفع، وفي الاصطلاح هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، مثل نسخ القبلة. فالمسلمون في المدينة كانوا يصلون إلى بيت المقدس مدة، ثم جاءت الآيات ناسخة هذا الأمر إلى وجوب تولية وجوههم إلى الكعبة، هذا نسخ. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، من حكم النسخ ليرى جل وعلا ويتبين من الناس الاستجابة والإذعان أو الانقلاب على الأعقاب. واليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اعتراض. فالله تعالى له الحكمة البالغة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله حكيم عليم. لكن النسخ إنما يقع في إيش؟ في الأحكام فقط، يقع في الأحكام، حلال حرام، فينهى عن شيء ثم يبيحه، أو يأذن في شيء ثم يحرمه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لكن الأخبار هل تنسخ؟ لو قلنا بأنها تنسخ هل يقبل؟ يفضي إلى تكذيب القرآن، الخبر صدق وحق. فالنسخ لا يقع، النسخ لا يقع في الأخبار أبدا، لأن أخبار الله تعالى حق كلها وصدق. فإنما يقع النسخ في الأحكام، في الأحكام يقع، في الأوامر والنواهي. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ التلاوة بقاء الحكم، أو العكس، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، هذه كلها أحوال في النسخ. وقلت إن النسخ ليس فقط في القرآن، وإنما في القرآن والسنة، فهو علم تجده هنا وتجده في أصول الفقه. لذلك جاء أحد السلف إلى رجل يقص على الناس، قاص، فقال هل تعرف الحلال والحرام؟ قال لا. قال تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ يأتي إلى آية منسوخة فيفتي بها، مثل قوله تعالى واللاتي يأتين الفحش من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا أول أمر، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا حكم الله تعالى في المرأة الزانية، تمسك وتحبس في البيت حتى تموت. لو أن إنسان ما يعرف النسخ ولا يدري أنها منسوخة فيحكم بهذه الآية المنسوخة، وهي منسوخة بالجلد للبكر والرجم للثيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم. فإذا لم يعلم هذا أنها منسوخة قضى بها وحكم بها فضل وأضل الناس، لأنه لا يعرف الناسخ والمنسوخ، فلا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى يفتي على بينه وعلى علم. أيضا من العلوم المتعلقة بالقرآن قال الحديث، وهذا غريب جدا، إدخال الحديث في علوم وأنواع علوم القرآن بعيد. نعم الحديث والسنة النبوية هي شارحة وموضحة لما أجمل بكلام الله جل وعلا، الصلاة والزكاة والصوم والحج جاءت في القرآن مجملة، لكن أوقات الصلوات ركعاتها صفتها أين نجدها؟ في السنة. فالسنة جاءت بتوضيح وشرح وبيان ما أجمله الله تعالى عن الصلاة، القرآن قال وأقيموا الصلاة فقط وأجمل أوقاتها، لكن جاءت السنة بالتفصيل الواضح البين عن الصلاة وشروطها وأركانها وأوقاتها وصفتها إلى غير ذلك، كذلك الحج الصوم الزكاة وغيرها. لذلك السنة هي ممكن أن يقال إنها من أنواع علوم القرآن إذا قلنا إنها شارحة وموضحة ومبينة لما أجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هنا اللام تعليل يعني أنزلنا إليك يا محمد القرآن لتبين لهم ما أنزل إليهم بما أوحى الله إليك من الأحاديث النبوية التي تشرح وتوضح وتبين كلام الله جل وعلا، كما مر معنا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، وكما جاء في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه، ماذا قال؟ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم أن الشرك في هذه الآية أن الظلم في هذه الآية المراد به الشرك الأكبر، فأزاح عنهم إيش الإشكال في هذه الآية. كذلك من أنواع علوم القرآن قال القصص، قد مر معنا الكلام فيها في الباب السابق، والقصص من جند الله جل وعلا، وأعظم القصص وأنفعها وأبينها ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيها عبرة فيها عظة فيها انتفاع ما قصه الله عن موسى وعن نوح عليه السلام وعن أنبياء الله ورسله وغيرها من القصص التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي قصص حق لا مرية فيه، وفيها من العبر والفوائد ما ينبغي لأهل الإيمان أن يتأملوا فيها. ولهذا المفسرون استنبطوا من القصص فوائد عظيمة. الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام استنبط منها فوائد كثيرة، وكذلك ما كان من الخضر وموسى عليه السلام استنبط الشيخ بن سعد منها فوائد كثيرة جدا، وكذلك في ما حصل من داود عليه السلام مع صاحبي النعاج كذلك الشيخ بن سعد استنبط منها فوائد، وغيرها كثير ينبغي لمن قرأ القرآن أن يقبل عليه. لذلك رمضان الكريم على الأبواب فرصة للإنسان وهو يحضر مع الإمام في التراويح أن يتأمل الآيات التي يسمعها ويعيش مع القرآن ومع قصصه ومع بيناته ومع أخباره حتى يحرك قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى وينتفع بكلامه جل وعلا. أيضا من أنواع علوم القرآن قال التصوف، وهذا غريب جدا، جعل المؤلف التصوف علما ونوعا من أنواع علوم القرآن، وهذا غريب جدا. كيف يكون التصوف من أنواع العلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا؟ شك أن هذا خطأ من المؤلف، لأن التصوف إن كان قصده ما كان عليه السلف فهذا لا بأس، لأن كامل السلف متصوفة عباد زهدوا في الدنيا وتركوها وأقبلوا على العبادة، لكن لم يكن عندهم في الاعتقاد إشكال، مثل بشر الحافي إبراهيم بن أدهم وغيرهما كانوا على قدر من العبادة والزهد في الدنيا ترك التوسع فيها، فهؤلاء عباد، وإنما سموا متصوفة لأنهم كان الغالب عليهم لبس الصوف، فسموا بالصوفية أو متصوفة نسبة إلى لباسهم، لكن خرج بعدهم أو جاء بعدهم أقوام توسعوا وغلوا وجانبوا الطريق الصحيح. وإلى عصرنا هذا الصوفية هي فرقة ضالة، وغلاة الصوفية عندهم بدع اعتقادية مكفرة، يعتقد بعض الصوفية عندهم بدعة الحلول والاتحاد وأن الله تعالى حال في كل شيء، نعوذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعندهم الرقص، تعبد لله بالرقص وأذكار غريبة جدا مبتدعة. فهذه الصوفية الإسلام منها بريء، والإسلام لا يدعو إلى الصوفية. ولذلك أفضل وأحسن الهدي والنهج نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك قال: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا صلى الله عليه وسلم، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس علم الصوف نوعا من أنواع علوم القرآن أبدا، لكن قد يكون المؤلف أراد به ما يتعلق بأثر القرآن على قارئه، فيحدث عنده شيئا من الزهد الدنيا والتعبد لله جل وعلا. وإلا فإن إلحاقه غريب، ولا يعرف أن عالما من العلماء الذين لهم عناية بعلم القرآن أنهم أدخلوا في هذا العلم، لم يدخلوا في هذا العلم. قال أيضا: وأصول الدين. كذلك أصول الاعتقاد هي علم ونوع من أنواع العلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، بل يكاد كتاب الله جل وعلا منصبا على تقرير أصول الاعتقاد وبيانها، فهو من فاتحته إلى خاتمته هو تقرير وإثبات وتأكيد على الاعتقاد الصحيح ما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من أنواع العقائد التي في كتاب الله جل وعلا. هذا نوع وعلم رصين من علوم القرآن الكريم، بل قلنا إنه هو الثلث الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأصول الفقه. ومر معنى النسخ، وأن النسخ من علوم من موضوعات أصول الفقه. قال: أصول الفقه، أدخل المؤلف أصول الفقه في علوم القرآن الكريم، وهذا خطأ، لأن أصول الفقه هي معنية بالدرجة الأولى بالفقيه. يعني أصول الفقه هي الأصول التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام. نعم، القرآن له صلة بأصول الفقه، وأن أصول الفقه تخدم المفسر كما تخدم صاحب الحديث، لا شك في هذا. مما يتعلق بالنسخ تعلم بالعام والخاص، تعلق بالمطلق والمقيد، يتعلق بموضوعات أصول الفقه. فهذه تلك القواعد التي يجريها الفقيه على النصوص الشرعية في الحديث النبوي، كذلك يجريها المفسر على الآيات. فلذلك أصول الفقه هي في الكتاب والسنة. ولذلك من الأشياء المتعلقة بعلم أصول الفقه مصادر التشريع، هذا باب مستقل في أصول الفقه، فيذكر لك أن أول مصادر التشريع ما هو؟ القرآن الكريم، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة إلى آخره. فذكر أن أول مصدر من مصادر التشريع التي يعتمد عليها الفقيه اعتمادا كبيرا وكليا كتاب الله جل وعلا. لذلك أصول الفقه لها صلة وارتباط وثيق بكتاب الله جل وعلا. ولذلك كما ذكرنا في أول الدروس متعلقة بهذا الكتاب، أن علوم القرآن فيها تشابه كبير جدا مع أصول الفقه. موضوعات علوم القرآن كثير منها في أصول الفقه، مثل العام والخاص، المطلق والمقيد، النسخ والمنسوخ، المجمل والمبين، هذه كلها في أصول الفقه، وكذلك في علوم القرآن الكريم أو ما يسمى بأصول التفسير. أيضا من العلوم المتعلقة بهذا الفن، قال: واللغة والنحو والبيان، هذه ثلاثة كلها متصلة ببعضها. شك أن كتاب الله تعالى أنزله جل وعلا بلسان عربي مبين، لذلك لا يمكن لأحد أن يتجاسر على تفسير كلام الله جل وعلا وهو لا يحسن اللغة، لأن اللغة واسعة. ولا يعني هذا أن يكون كسبويه مثلا، لا، المقصود أنه يعرف اللغة العربية ويعرف مدلولات اللغة العربية. فإذا كان لا يحسن اللغة ولا يعرف فإنه قد يأتي على بعض الآيات بفهمه البسيط فيغير المعنى. مثال ذلك، سؤال لكم أنتم، قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ما معنى قوله أفلم ييأس الذين آمنوا؟ المتبادل للذهن اللي هو اليأس اللي هو القنوط، لكن معنى الآية هنا ليس اليأس الذي يفهم، وإنما معنى قول أفلم ييأس أفلم يعلم. ييأسنا بمعنى يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فانظر إلى أثر اللغة في فهم الآية، في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، سورة النحل قال أولم يروا إلى في أم حسب الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف. ما معنى تخوف؟ المتبادل للذهن على خوف، لكن معناها الصحيح والذي استدل عليه ابن عباس رضي الله عنهما بأبيات من أشعار العرب أن التخوف هنا المراد به التنقص، يعني أن الله تعالى يأخذ أهل المكر وأهل الكفر والإعراض عنه جل وعلا على تنقص، وهذا من أخطر ما يكون، يأخذهم على تنقص لا يشعرون إيش بالأخذ، يأخذهم على تنقص منهم، على نقص في أحوالهم في أرزاقهم في أنفسهم. وابن عباس استدل على هذا المعنى بأبيات من الشعر، ذكر لها بيتا من الشعر يدل على المعنى. كذلك ابن عباس قال مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها. فعلم ابن عباس معنى فاطر من قول الأعرابي، لأنه عربي صرف لسانه سليم، فنطق باللغة الفصيحة، فأدرك ابن عباس أن معنى قوله فاطر السماوات يعني الذي ابتدأها خلقا على غير مثال سابق، وفهم معناها من قول الأعرابي. فلا بد أن يكون لمن رام علم التفسير أن يكون عنده علم باللغة العربية، ولكن لا يعني هذا يكون متوسعا فيها، بل إن بعض أرباب اللغة كالفراء مثلا وغيره يقحمون معاني لغوية في تفسير كلام الله جل وعلا تبعا لمعتقدهم، وهو خطأ. ولذلك نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة التفسير، نبه على أن الاختلاف الذي يقع عند المفسرين يرجع إلى اعتقاد اعتقده المفسر، قد يكون مفسر أشعري أو معتزلي مثلا أو غير ذلك، فيختار من المعاني اللغوية ما تخدم مذهبه الباطل. تنبه لهذا. أو بعض المفسرين أهل اللغة يفسر الكلمة من دون أن ينظر إلى سياقها، يعني يفصل الكلمة عن سياقها، هي الكلمة في اللغة لها معنى مستقلة لكن سياقها يغير معناها. مثلا في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ما هو التعزير هنا؟ التعزير ما هو؟ سم؟ كيف؟ توقير. سم؟ التعزير. قال عزر فلان، النصر، النصر، التأييد، هذا معنى. من معاني التعزير التعذيب، فهي أضداد. هنا لو فسرت التعزير بالتعذيب لكان خطأ محضا، لأن السياق واضح الدلالة على أن التعزير هنا النصرة التأييد التوقير، فيختلف لأنه أضداد، فاللغة واسعة لكن السياق يحكم المعنى. ولذلك هناك آيات كثيرة عند الناس مشتهرة، بل عند بعض المفسرين قطعوها عن سياقها عن السباق واللحاق، فسروها وراجت بين الناس على معنى وهو خاطئ. أضرب مثال واحد حتى لا أطيل، مثلا في قول الله تعالى إذا شخص رأى إنسان يحلف كثيرا قال يا أخي اتق الله، يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس. هل هذه الآية الاستدلال بها على هذا الموقف صحيح؟ ليه؟ كيف؟ الآن الشخص ينكر على آخر أنه يحلف كثيرا ويبتدي اليمين، يحلف بكل أمر، أمر كبير صغير، فقال يا أخي اتق الله والله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عرضة لأيمانكم. هل صحيح؟ هل هذه الآية استدل بها هنا صحيح؟ أو يقول الله يقول واحفظوا أيمانكم؟ أيهما أنسب؟ أحسنت سم. أي نعم. أما قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هذه ليس محلها هنا، لأن الآية هذه معناها عرضة، يعني إيش العرضة؟ يعني معترضة. لا تجعل يمينك معترضة مانعة لك عن البر والتقوى والإصلاح. مثل الأخ الكريم اسم الكريم عمر قال والله لا أزور أخي فلان، أخوه من شقيق، نقول يا أخي اتق الله لا تجعل اليمين، نقول له زور أخاك أنا حلفت، جعل اليمين مانعة له من انفلة أخيه، نقول لا الله يقول ولا تجعلوا الله عزا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس، والله لا أزور فلان، والله لا أنفق على فلان. فلا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير، هذا المقصود بها. بعض المفسرين ذكر أن من معانيها عدم ابتذال اليمين، وهذا بعيد. الآية التي ذكرناها في المائدة هي المناسبة للاستدلال واحفظوا أيمانكم، تقال لمن يكثر من اليمين بغير حاجة، نقول نعم اتق الله واحفظ يمينك، قال تعالى واحفظوا أيمانكم. وكثير من الآيات الناس تستعملها على غير معناها الصحيح. لماذا؟ لأنهم قطعوها عن السياق وعن ما قبلها وعن ما بعدها، فأخطأوا في الفهم وأخطأوا في التفسير وأخطأوا في الاستعمال وأخطأوا في الاستدلال، وهذا كثير جدا ينبغي التنبه له. كذلك النحو، والنحو جدا علم مهم، علم النحو من العلوم المهمة المعينة على فهم كلام الله جل وعلا. إذا عرفت إعراب الآية تعرف معناها. مثلا في خاتمة سورة الإنسان، ما أود أدخلكم في علم النحو، قد يكون بعضكم لا يحب هذا العلم، هو ثقيل لكن من عرفه أحبه، من تذوق علم النحو أحبه. ونصيحتي لمن أراد أن يعرف علم النحو أن يعرب القرآن، امسك القرآن آية آية وأعرب. هناك كتب الآن مؤلفة، كتب مستقلة اسمها إعراب القرآن، سواء متقدمة أو عصرية، كتب الآن مؤلفة عصرية مناسبة من الفاتحة إلى الناس، آية آية إعراب الآية. لا توسع بهذا وتعمق، لكن اعرف الأشياء العامة، الفاعل مفعول تدا والخبر، هذه لا بد منها، الحال والتمييز البدل إلى غيره. مثال ذلك راح عني مثال كان في ذهني سم. أي أحسنت. في سورة الإنسان في خاتمتها قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. الآن هل الواو هنا عاطفة أو مستأنفة؟ مستأنفة. إذن مستأنفة نقول والظالمون، يدخل من يشاء في رحمته والظالمون أعد لهم، لأن الظالمون مبتدأ مرفوع بالواو، هي الظالمين ولا لا؟ ما الذي نصبها؟ هل الله يدخل لرحمته من يشاء ويدخل الظالمين؟ قطعا لا. قال والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالظالمين منصوبة بفعل متأخر. ها؟ أما تقول يدخل الظالمين أو تقول اشتغال أعد لهم، أعد للظالمين، فهنا يسمونها إيش؟ باب الاشتغال. فإذا عرفت هذا الباب زال عنك الإشكال. كذلك في القراءات، اختلاف القراءة في الآية الواحدة على وجه الإعراب، هذا يرفع وهذا ينصب، هذا يخفض، ولكل إعراب وجهه ومعناه. فإذا عرفت النحو أدركت معنى الآية. مثال جدا مهم، قرأ رجل على عهد عمر في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله أن الله بريء، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرأ قارئ هكذا، جمعي أن الله بريء من المشركين ورسوله، على هذه القراءة ماذا يكون معنى الآية؟ أن الله بريء من الرسول، هذا يجوز؟ من اعتقد هذا كفر. الآية أعرابي سمع قراءة، هو غير حافظ للقرآن الكريم، سمع قراءة قال ما هكذا أنزلت، ما يمكن. نظروا مرفوعة، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، احسنت. فانظر إلى اختلاف الإعراب غير المعنى تماما. لابد سم الوق أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا انتهى، تم معنى، تم المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله، وأن الله مخزي الكافرين، مستقلا تم المعنى. أما هذا جميل، تنبيه الشيخ ما يتعلق بعلم آخر في القرآن أو التلاوة، وهو علم الوقف والابتداء، هذا علم مهم جدا. في الواتساب هذه الأيام انتشر مقطع لشيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى، عنده قارئ يقرأ قراءة فقرأ آية وقال وقالوا، ثم وقف ثم قال وقالوا، فقال الشيخ لا يجوز هذا. الشيخ نبه على أنه لا يجوز التكرار، وقال هذا خطأ عند من يعنى بالتجويد والقراءة. ونقول كلام الشيخ صحيح لكن ليس على إطلاقه، لأن أحيانا بعض الوقوفات تضطر إلى أن ترجع، لأنك إذا قرأت والنفس انتهى عندك تقف. مثلا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ايش الآية؟ من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو، أنا أقرأ زين ونفسي انتهى، فإن الله عدو، على كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول لا ترجع، وإنما يقول للكافرين، ما يجوز هذا، لأني جعلت الله عدوا مطلقا، وهذا معنى قبيح، فلا بد أن أرجع. أقول إيش؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. الشيخ نبه عن هذه، ذكر هذه الآية، قال ويل المصلين، قال السنة أن تقف على رأس الآية ولو تعلق ما بعدها بما قبلها. فالمصلين هنا الوقف عليها جائز، عندنا قطع ووقف وسكت، القطع هنا لا يجوز، محرم. واحد يقرأ تسمعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، توقف القراءة وركع الإمام مثلا، لا يجوز قطعا. لماذا؟ لأنه قطع القراءة على معنى مبتور. أما الوقف عليها بنية الاستمرار جائز. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا بأس، ما نقول لا لابد تصل. لو قرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جاز. في سورة النساء مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، الله أكبر، صحيح ما يجوز. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لابد. لذلك أبو نواس الشاعر المعروف ماذا قال؟ قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. يقول دع المساجد للعباد تقصدها بعدها بيت ما أذكره، ثم قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا. الله ما قال ويل للسكارى صحيح، بل قال ويل للمصلين، هذا فهم مغلوط. لكن الآية صحيح أنه قال لا تقربوا، لكن لا بد من إكمال السياق، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما النهي عن قربانه مطلقا هذا لا يقول به أحد، وهذا كله إيش من ما يتعلق بعلم الوقف والابتداء. لذلك إذا وفقت إلى إمام يعتني بالوقف والابتداء يفسر لك الآيات تفسيرا، قراءة الإمام فقط تكشف لك معاني الآيات من دون قراءة تفسير، لأنه يراعي الوقف والابتداء. الوقف والابتداء مثل علامات الترقيم، حينما في عندك بحث تكتبه في الماجستير أو الدكتوراه وغيرها، إذا لم تراعي الاستفهام، الفاصلة منقوطة، فاصلة، نقطتين، يكون بحثك متداخل. والذي يقرأ وما يعرف القراءة ما عنده علامة ترقيم يخطئ في القراءة، فلا بد من هذا الأمر. ختاما، من العلوم المهمة وأنواع المهمة البيان، والقرآن كله بيان، بلاغة عجيبة. لذلك لا تنقضي عجائبه، كتاب الله تعالى لا تنقضي عجائبه. أعيا البلغاء والشعراء أعياهم أن يأتوا بمثله ولا بصورة مثله. لذلك أهل الفصاحة وأرباب البلاغة يعني كلما غاصوا في هذا القرآن كلما أعياهم بحر لا تكدره الدلاء. لذلك عش مع القرآن، تأمل البديع في كتاب الله جل وعلا، البلاغة الرفيعة الرصينة، تذوق المعاني. يعني الآن في سورة يوسف عليه السلام مثلا قال وخلصوا نجية عن يوسف وإخوته لما ذهبوا من يمين وأخذه يوسف في صواع الملك، قال وخلصوا نجية. فعلا نعم، لاحظ كلمتين تعبر أن إخوة يوسف اجتمعوا يتناجون بينهم في كلمة وخلصوا نجية. من يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى بهذه الكلمة؟ إبداع عجيب. لذلك الشعراء عندهم اقتباس من كلام الله جل وعلا في أشعارهم، وتضمين لكلام الله جل وعلا في شعرهم ونثرهم، لأن له أثرا عظيما في رفعة الشعر. ذلك شعراء الإسلام، صدر الإسلام، شعرهم أقوى من شعر الجاهلين. ليه؟ لأنه تقوى بالقرآن الكريم اقتباس. لا يقال أن شعر الجاهلي أقوى أبدا، بل شعراء صدر الإسلام ما بعد الشعر الأموي، الشعراء الذي بعدهم، لأنهم تأثروا بالقرآن الكريم فزاد شعرهم قوة وبلاغة وبيانا وإبداعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ينفقنا فيه لما يحب ويرضى. وهذا الدرس هو آخر درس قبل رمضان، إن شاء الله نستأنس فيما بعد بإذن الله تعالى. أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.